الملمح ده دائما دائما ما نجده في القرآن معلقا بطاعة الله، ومعلقا برحمة الله، ومعلقا بالفلاح، ومعلقا بدخول الجنة. يا شباب ليه صدي عشان صرصار؟ ايش مبسطان الملمح ده ملمح عجيب جدا، وانا هذكر الملمح وقديه كان عظيم الاثر في زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وقديه احنا لما فقدنا الملمح ده في شخصيتنا للأسف الأمة رجعت ورا كتير. الملمح ده هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل، ولا تتم الحياة إلا به، ولا سعادة ولا نجاة ولا فوز ولا فلاح ولا هداية إلا بهذا الملمح. كل واحد بيحب بيتبع، علشان كده يوم ما مايكل جاكسون مات طلع مذيع فاشل يقول إذا كان مايكل جاكسون قد مات فإن موسيقى البوب لن تموت. بيحب اللي شبهه بالضبط. فضل الله احنا عندنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلد رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. بسرعة نخش على الصحابي بتاعنا النهاردة. احنا معانا النهاردة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اللي قال عنه نافع كما روى الذهبي في السير وغيره: لو رأيت عبد الله بن عمر وهو يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت أنه مجنون من شدة تحريه آثار النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الذهبي بقى بيعلق على هذا الكلام فيقول: العرب عندهم مثل بيقولوا إن أشد من يتتبع الآثار هي الناقة إذا فقدت فصيلها، إذا فقدت الجمل الصغير ابنها بتتتبع الآثار بصورة كبيرة. فكان يقول: والله لقد كان ابن عمر أشد تحريا لآثار رسول الله من تتبع الناقة لفصيلها إذا ضاع عنها. ما شاء الله بيتبع في كل صغيرة وكبيرة. في يوم عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أما والله لو تركنا هذا الباب للنساء، علشان يفصل باب للنساء وبر للرجال، قال: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. شوف الاتباع. وقال نافع كان ابن عمر إذا حدث عن رسول الله بكى، أو يقول قال رسول الله يبكي حب. وكان لا يزيد في كلامه صلى الله عليه وسلم كلمة، وكان لا يزيد كلمة، لا بيزيد ولا بينقص. وقال نافع: سافرت مع ابن عمر ذات يوم فحاد عن الطريق، الطريق ماشي كده مستقيم، فالإنما راح حاد عن الطريق ثم التقى معنا، فسألته: يا ابن عمر لما حدت عن الطريق؟ قال: كنت مع رسول الله في سفر حتى إذا أتينا إلى هذا المكان حاد عنه فحدت. وكان ابن عمر يعرف شجرة صلى تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعد وفاة رسول الله كان ابن عمر يتعاهد هذه الشجرة بالسقية يسقيها علشان ما تموتش، علشان يصلي تحتها الركعتين اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين تحت هذه الشجرة. عجيب. بل ابن عمر لما رأى رؤيا، وانا ذكرتها لكم قبل ذلك في درس الرسائل، لما ابن عمر رأى رؤيا ان هو اخذ الى النار وجاء ملك وقال له: لا تراعي لا تراعي، فذكر ذلك النبي عن طريق حفصة اخته، فقال النبي: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال: فما كان ابن عمر ينام من الليل إلا القليل. سمع يتبع، سمع ينفذ على طول. أنا دايما بقول كلنا أمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رجال قوات خاصة صعقة. رجال الصعقة الصعقة قدوم حاجة من اثنين: يتنفذ الأمر، يا إما تضرب بالنار، وأبانا طبعا دخلوا جيش عارفين الكلام ده، يا تطلع تنفذ المأمورية حالا يا تضرب بالنار. فهو ما عندوش إلا التنفيذ. أنا نفس الكلام أنا لو ما نفذتش أصاب بطلق نار في قلبي، وهذكر أمثلة الآن. وثبت ان ابن عمر بقى، انا بجيب الشواهد اللي متعلقه بدرس النهارده، ان عمر ابن عمر رضي الله عنه في يوم قاعد مع ابن بلال، فبيقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: اذا يتخذونه دغلة. ها راح فين؟ راح المسجد. جاي منين؟ جاي المسجد. خلاص بقى زمانه يفلت مننا. فقال: اقول لك قال رسول الله وتقول لي يتخذونه دغلة؟ فضربه في صدره واقبل عليه يسبه سبا ما رايته يسب قبل ذلك، وقال: لا اجتمع انا وانت تحت سقف بيت واحد. وما كلمه ابن عمر حتى مات ابنه، لان سمعه في يوم بيرد كلام النبي، سمعه في يوم بيرد كلام النبي. اسمع للكلمه دي ونشوف قد ايه احنا بقى فرطنا. قال الامام احمد رحمه الله: لقد قارن الله بين طاعه رسوله وطاعته في القران في اكثر من 33 موطنا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. تعالوا نشوف الفتن اللي اصابتنا لما قلنا الكلام النبي اسفين مش عايزين، لما قلنا يا عم سيبك دي سنه. السنه النهارده اصبحت كلمه سنه مثل الترك، سنه مش مشكله، لا سنه اعظمها، سنه اكبرها، سنه اضخمها. الصحابه رضوان الله عليهم حرم عليهم الخمر، والله يعلم ان الخمر من احب الاشياء الى قلوبهم. انس بيقول: لما حرمت الخمر وكنت ساقي القوم يومئذ، وكان في المجلس ابو طلحه وابو دجانه وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بالمنادي ينادي ان الخمر قد حرمت. قالوا: يا انس اخرج فاهرق هذه القلال. نقف مع الحته دي. الناس اللي راحت المدينه عارفه طبيعه ارض المدينه، ارض رمليه. قال انس: فخرجت فاهرقتها، وخرج الناس فاهرقوا ما عندهم حتى جرت في سكك المدينه انهارا. عايزك تتخيل قد ايه الخمره كانت عندهم، ان هم لما يخرجوا يرموها ارض المدينه تشرب الخمره وتتشبع بالخمره، علشان كده بعد كده تجري. قدرها كان قد ايه؟ لو تخيلت قدرها هو ده حبها عند الصحابه. ومع ذلك شوف ابن عباس بيقول ايه كما روى الطبراني في مجمع الكبير: لما حرمت الخمر طاف اصحاب النبي بعضهم على بعض، يقول واحد: الا ان الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. اتحرمت خلاص، انتهت انتهت. النهارده نقول للنساء خارجين من المسجد، للاسف في رمضان الفتن بتزيد، الشياطين اتسلسلت بس الفتن بتزيد. ليه؟ ما شاء الله الاخوات نازلين والشباب خارجين والبنات واقفين هنا والشباب واقفين وسطهم. ما ينفعش ما ينفعش، شرعا لا يجوز. وسبحان الله الحمد لله المسجد ربنا عصم من كل هذا الكلام بفضل الله. ان شاء الله من سنين نقول للناس ما شاء الله الاخت تنزل تمشي على طول، ما حدش يقف قدام المسجد عشان ما يبقاش في خلطه. ان شاء الله دايما بيفكروني بزمان الصحابه كده. قال انس، الحديث عند ابي داود: خرج النبي ذات يوم من المسجد فوجد خلطه وازدحاما، خلطه الرجال مع النساء وازدحام وهيصه. فقال النبي: يا ايها النساء ليس لكن ان تحققن الطريق. وفي روايه بالتشديد تحققن الطريق، يعني ما لكمش ان انتوا تقفوا في الشوارع وتمشوا وسط الناس، عليكن بحافتي الطريق. قال انس: فكنت ارى المراه وثوبها يتعلق على الجدار من شده مماسات المراه للجدار. ده بتقول لي الجدار اتفتح واخش جواك. عجب. والنبي يطلع المنبر لابس خاتم ذهب، يقلع خاتم الذهب: الا ان الله حرم هذا على ذكور امتي، يرميه. يقول ابن عباس: فيطرح كل الصحابه خواتيمهم لطرح رسول الله. مفيش كلام. النبي امر سمعا وطاعه، انا علي التنفيذ، انا علي التنفيذ. ولو اخذنا بقى نعد بقى الصور مش همنا، ولكن اقول في زمن الصحابه جيش فيه رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وحمزه والمهاجرين والانصار، يوم احد الله سمى ما حدث يوم احد مصيبه: اولما اصابتكم مصيبه. المصيبه اللي نزلت دي نزلت ليه؟ ليه؟ هو امر واحد خلفوه، ومش الكل، ده بعضهم 40 واحد منهم خالف، ونزلوا ياخدوا الغنائم، الجيش هزم وقتل منهم 70، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث فيه ما أنتم تعلمون. عجيب، مخالفة واحدة. مخالفة واحدة. طب تعالوا شوف بقى مخالفاتنا احنا، صور من المخالفات كده. الناس اللي بتروح القاهرة، حد في يوم مر على القاهرة من غير ما يشوف على الأقل 10-15 حادثة عربيات متدمرة؟ أنا لسه من قيمة كام يوم عدينا على حتة حديدة كده، واحد بيقول لي دي عربية دي، ونبص لقينا العربية نص نقل كبيرة كده اتطبقت، بقت حوالي متر في متر، وعربية تانية ملاكي اتقطعت تلات حتت. أنا نفسي أعرف إيه اللي حصل، يعني إزاي العربية اتقطع تلات حتت؟ مش فاهم عقلا، ما ينفعش. ومصر تتصدر قائمة دول العالم في حوادث الطرق، واللي مات في حوادث طرق سنة 2007 داخل مصر أكتر من عدد القتلى في آخر تلات حروب دخلتهم مصر، كان عدد القتلى وصل لسبعين ألف. أنا النهاردة بقول لكل أب ولكل شاب، وبخاصة شبابنا اللي بيتجننوا بالعربيات، ولو شاف حد بس كده جا جنبه إزاي عدم جنبه يطلع يطير وراه. واللي بنشوفه للأسف هنا على المشاية للأسف، أول منظر القبيح اللي انتوا بتشوفوه في شارع الجلاء عند أول تقاطع الجلاء مع كلية أداب، والتفحيط اللي بيعملوه بالعربيات. أنا بقول النهاردة لو دول وعوا حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، ياريت الحديث ده زي بيت رؤمة، علشان مش كل يوم نلاقي حوادث وقتلى وجرحى وغير ذلك. يا سلام النهاردة لما نسمع كلام السام يقول التأني في كل شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والتؤدة، التأني جزء من 25 جزءا من النبوة. النهاردة كل واحد راكب عربية، يا سلام يا سلام لما يكون حاطط القواعد دي قدامه. كنت بطلع مثلا أسجل في قناة ولا حاجة ومعايا أخ بعربية وبيجري بالعربية، فأقول له اهدى يا ابني اهدى يا ابني، ولكن سبحان الله بمجرد ما تقول لي الناس، والله طبيعة في الناس، بمجرد ما تقول لي الناس النبي قال كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صورة تانية من الصور اللي احنا خلفنا فيها كلام النبي ورميناه ورا ظهرنا، وللأسف أصابتنا فتنة وأصابنا عذاب عظيم، الزواج. الناس قالت لا يصح الزواج إلا بعلاقة حب قبل الزواج، وده مفهوم عند كل الشباب إلا ما رحم الله عز وجل من أهل الدين والالتزام. وأنا أقول الأب النهاردة ما عادش بيدور على صاحب الدين، الأب النهاردة عاد بيدور ها يا ابني انت شغال ايه، ها يا ابني انت معاك ايه، ها يا ابني انت عندك ايه، ها يا ابني ابوك هيسيب لك ايه، ها يا ابني. لا لا لا، انا لا اقلل من قدرها ابدا، لا اقلل من قدرها، ولكن انا عايز قبل القصة دي كلها يكون عنده دين. لو صاحب دين وفقير انا اخده اشتريه، انما انا اعمل ايه بواحد صايع ضايع ليس عنده دين ولا يحافظ على صلاه وعقب الوالدين ويتقدم لبنته معاه شويه فلوس؟ ايه الفلوس؟ خدوا الفتنه اللي اصابت مصر. اما الفتنه اللي اصابت مصر، تقرير لسه قرأه من قيمه ايام، عده ايام يعني تقريبا في حدود شهر ونص ولا شهرين، ان مصر تصدرت قائمه دول العالم في حالات الطلاق، وكان عدد الطلاق في 2007، عام 2007 ده كان عام يعني نسأل الله السلامه، عام 2007 كان عدد حالات الطلاق وصل ل 573 ألف حالة طلاق، 88% منهم من شباب كان بيحب قبل الجواز، 88% منهم من شباب كان بيحب قبل الجواز. عايز أوصل لآخر سطرين ثلاثة من المقال ده اللي كان كاتب واحد علماني، علماني يعني أصلا مش معترف أصلا بدين، دين ده يبقى في المسجد، بره المسجد لا. الراجل ده بيقول وقد عجبت غاية العجب أن نسب الطلاق بين طائفة من يسمون أنفسهم بالملتزمين أو الملتحين قليلة جدا بصورة تلفت النظر. لا يا حبيبي، ما أنت لو بترجع للقرآن وبترجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هتعلم أن لازم يكون جوه الملتزمين كده، إنما سبحان الله ضياع وفشل. صورة ثالثة من الصور للأسف احنا خلفنا فيها النبي، الاختلاط، الاختلاط المحرم المنتشر داخل جامعاتنا للأسف. أنا عايز أسأل ماذا جنت الأمة من وراء هذا الاختلاط؟ ها أقول ولا أنتم عارفين؟ أقول ولا احنا عارفين؟ والله العظيم والله العظيم داخل كلية علوم، داخل كلية علوم ومستعد أقول المدرج كام والكلام ده، والله الزنا علني أمام المدرجات. أنا مش بقول ما قبل الزنا، أنا أقول زنا علني. وللأسف الشباب بيقولوا لي احنا رحنا جبنا العساكر، يقولوا احنا ملناش دعوة احنا حرس منشآت بس. يا سلام يا سلام، بس لو ملتحي يترمى بره، ولو منتقبة تتفتش قبل ما تخش. إنما دول لا، هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه. ماذا جنت الأمة؟ أصبحت الجامعة الآن دلوقتي بعد الاختلاط إيه؟ كل ولد مظبط مع بنت. وياريت المسألة على قد كلام أو صحبة أو زميلة جامعة، ياريت المسألة على قد كده. ده المسألة تطورت إلى ما هو أكبر من ذلك. وأنتم طبعا تعلمون هذه الفتنة التي أصابتنا، لدرجة إن الشباب داخل الجامعة بيجي يقول لي أنا خلاص ما عادش أتجوز. ليه يا ابني؟ يقول لي كل ما ابص على واحده واعرف واحده اسال عليها يقول لي ده كانت ماشيه مع فلان وعلان وفلان وعلان، ما عادش بقى. سبحان الله، فتنه اصابتنا، فتنه اصابتنا بسبب هذا الكلام. فتنه اخرى، حجاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر به. يا ترى كيف حال شبابنا الان، كيف حال شبابنا الان بعدما يروا هذه المناظر العاريه في شوارع المسلمين؟ انا منتظر ان الشباب، أنا منتظر إن الشباب لما يرى كل هذه الشهوات أمام عينيه، عايز إن الشباب، الشباب مسكين والله العظيم. الشباب النهاردة أصبح شباب مسكين، كل حاجة من حواليه متقطع في جسمه. شاب جاي يبكي بيقول لي والله عايز ألتزم ومش قادر، أروح الجامعة ولا مروحش؟ أنا ذات نفسي متحير. أنا دايما شبابنا بقول لهم لازم نتفوق ونكون أوائل في الجامعة، بس يقول لي أنا أخش السكشن الاقي دي طالعه فوق دماغي ودي بتزق في كتفي ودي بتجيبني من ورا ودي تقول لي ممكن اقعد جنبك. اعمل ايه؟ احنا ايه من المواظب الموجوده؟ التبرج يا جماعه، التبرج ده، التبرج دي مصيبه من المصائب اللي وقعت عندنا للاسف. واحنا النهارده خالفنا امر واحد من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حال المسلمين الان، والله حال يرثى له، حال يرثى له بسبب التبرج المنتشر. شباب النهارده شباب بيحس انه ضايع وتايه. سبحان الله. بل انظروا معي احبابي، انظروا معي احبابي الى حال الامه بقى عامه، وكيف تخلت هذه الامه عن سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف اصبح حالها الان. علشان تعرفوا ان احنا كل ما هنبعد عن شرع الله او نبعد عن سنه رسول الله لازم نرجع ورا. اخدم بصوره واحده، صوره دايما منسيه وانا دايما بذكر بيها ولازم اذكر بيها لحد ما اموت اذكر بيها. من يوم ما سقط الحكم بما انزل الله، هل القوانين الفرنسية والقوانين الوضعية حمت الأمة من الجرائم؟ كنت لسه بقرأ كتاب لواحد مجمع فيه شبهات ضد القرآن، فبيقول وبيتكلم على حد الزنا، بيقول هذه جريمة بشعة، وإيه ذنب المسكين اللي وقع في الزنا ده إنه يعاقب بهذه العقوبة، واللي سرق ليه تتقطع إيديه ويبقى المنظر ده بهذه الصورة؟ قلت سبحان الله، وماذا قدمتم أنتم حتى تحمون من هؤلاء؟ أضرب مثال أفغانستان في الوقت اللي كانت بتطبق فيه شرع الله عز وجل، اللي يزني وهو شاب ما تزوجش يجلد في ميدان عام، واللي يزني وهو متزوج يرجم في ميدان عام أمام الجميع. في خلال 5 سنوات حكمت فيها حكومة طالبان بشرع الله عز وجل، ما ظهرت إلا 17 حالة زنا فقط، 17 حالة زنا فقط. ويوم ما سقطت هذه الحكومة وسقط الحكم بما أنزل الله، الكاتب الصحفي في مجلة البيان بيقول وبعد مرور 5 أشهر من إسقاط الحكم بما أنزل الله عز وجل داخل هذه البلاد، ظهر لها أكثر من 17,000 حالة زنا، وما خفي كان أعظم. زمن النبي كم مرة سمعت عن حالة زنا في زمن النبي في 23 سنة؟ كم مرة حسبتهم في كل دواوين السنة وكل المسانيد والمعاجم اللي جمعت الأحاديث؟ هم 6 حالات في 23 سنة. حالات السرقة كم حالة سرقة برضو فتشت عنهم؟ هم 4 حالات بس، ومنهم حالة ضعيفة كمان، حديثها ضعيف. يبقى المدينة كانت آمنة وأمة الإسلام كانت آمنة من هذه الجرائم إلى أن سقطت فريضة من أعظم الفرائض، ألا وهي الحكم بما أنزل الله عز وجل. علشان كده الأمة ضاعت وتاهت وبعدت تماما. ليه؟ لأن هي خلفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أحبابي قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، قال الله واتبعوه لعلكم ترحمون، وقال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وشوف التحذير الشديد، إن الله شديد العقاب، أي لكل إنسان خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نفسي أذكر صور من حياة الصحابة في اتباعهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولعل بإذن الله بكرة بإذن الله أوضح لكم بقى الصورة عامة. إحنا خدنا النهاردة ملمح من حياة عبد الله بن عمر، لا نشوف بقى الصورة العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وأقول برضه للشباب وسطنا والأباء وسطنا، ما شاء الله أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله فأعزهم الله ورفع الله من قدرهم، وأرجو يوم القيامة أن يرفعهم الله في أعلى عليين مصداقا لقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نبدأ الأول بأسئلة السيرة ولا الأحاديث؟ خلاص قول الأحاديث. ها حفظت؟ خدت قبل كده جايزة؟ تعال قول. أنت أهلاوي؟ ماشي. يكرم ضيفة؟ يكرم ضيفة ولا يبقى زيجار؟ تلت جزاكم الله خير. حديث تاني، مين فيكم خدش جايزة؟ انت؟ طيب خليك انت في الأسئلة، هقولك في الأسئلة ماشي؟ قول. جزاكم الله خير، احسنت. طيب الاسئله بقى، مين هو الصحابي الجليل؟ انتوا فين؟ تعالوا.